مما تزينه نفسه من الكذب والخيلاء والتعارض والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه. ولا حول ولا قوة الا بالله. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الأنهالي عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن ذكر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من لكن يصححه ويقول: الحسين بن مسلم قد قال في النسائي لا باس به. فديروا بين اخر الرقى. واما المحمد ان الحسين البخاري في صحيحه قالوا الحديث على رسمه، منهم من يقول هو موضوع، وادخله ابو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وان ابا حاتم وان ابا حاتم الغازي وأن أبا حاتم الغازي قال: لا أشد به. وقال أحمد بن سفيان: ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه دار الكفار. ووثقوا محمدا وقالوا: وأجل أن يكون له حديث موضوع. وقد احتج به أجل من صنع بالحديث الصحيح وهو البخاري. ووثقه أشد الناس مقالة بالجان يحيى بن معين. وقرأ الطبراني في مدنه على من حديث عبد الله بن حسن بن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان بذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قد روى هذا الحديث من حديث ابي امامه وعلي بن ابي خالد وعبد الله بن عمر ومغيره بن شرك وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وفيها كلها اراء، ولكن ينضم بعضها الى بعض ما كفاه بخصوصها واختلاف مخارجها دلت على ان الحديث له اصل وليس لموضوع. وقال ربي عن شيخنا ابي العباس بن تيميه قدس الله روحه انه قال: ما تركتها عقيده كل صلاه. وفي المسند وفي المسند والسنن عن عقبه بن عامر قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه. رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه وحاتم بن مستدرك وقال صحيح على سلف مسلم ولم الترمذي بالمعوذتين. الحسين بن بشر الطرفوسي لا بأس به من الحادي عشر من السائل. فقدت كل ما فيه عن جابر يرضى فلا يظن من باب انما الايمان دخل من ان يضاع بالجنه شاء وفي جمع حور العين حيث شاء والعزام قاتله وادى بين القضيا ترى في دبر كل صلاه مكتوبه عشر مرات قل هو الله احد. فقال ابو بكر رضي الله عنه: أغسام يا رسول الله؟ قال: أغسام وأغسام آدم. وفي مدر الصلاة ذكره ليس به المثنى ونسبه الى ثيابا وقال وفيه عمر بن مكان وهو مكروه. صدوق من التاسعة مات سنة 200 البخاري وابو داود بن رشيد النصائي. السلام يسر الله بن سيدة من الأنصار والخاص من هذا الحديث لا بأس به جيد وله شواهد وسند كما والظاهر الآن واضح صحة ويدل على استحباب قراءة آية الكرسي بعد قول الصلاة يعني سرا أو بينه وبين نفسه آية الكرسي بعد الاستغفار والذكر المشروع المعروف ياتي بآية الكرسي وكذلك قراءة قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة كل هذا من المستحبات مع التكرار ثلاثة في بعض المعروف مع في آية الكرسي المعوذتين قل هو الله أحد تحب وتتكرر ثلاثة من بعض المعوذتين مع حديث العتاء القاسم نعم حديث العتاء القاسم الرئيس نعم في قراءة ثلاثة عشر مرات أنا رأيه لأن عمر بن مكان هذا مثل ما قال المحسن الكوت من عذابه من الترك من حبابه من الثاني ممكن ينبع على في كلامه نعم أدى بين الحديث نعم يعني هو معروف يعني لكن حمله عليه دينه وخوفه من الله نعم نعم نعم يقول في الباب حديث يعني الشواهد خلها سبعة شواهد لكن فيها مقال كل هذه المقال لكن يحسنون هل يؤكد محمد بن كمير أو محمد بن زياد نعم في شواهد لا نقول من يتبع على الرأس وليس بفرق نعم وقال هذا من يقول في دبور كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم الله نعم وكذلك هذا حديث جيد صحيح اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا أحمد وأبو داود والأنصاري والطوري هذا جيد يدل على شرعية هذا الدعاء وأنفق ما يكون قبل السلام لأنه ضد الحقيقي الكامل من حين الدعاء ويقال بعد السلام وبعد الذكر فلا باس لكن الدعوات في اخرها قبل السلام اكمل هنا قبل ان يسلم هذا افضل ويقال بعد السلام وبعد الذكر فلا باس لان يجوز الدعاء قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام افضل واخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل الدعاء جاهليا فيدعو ثم علم الخير السر هنا ودبر الصلاة يأتمر قبل السلام وبعده

قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط أرضا مثل الهلال. هكذا مقوس وهو ظاهر الله لأن إذا كان خط هكذا كان أمانة، أما خط مستقيم ليس كما وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه لم يكن يدعوها بالحضر أبدا. ولما باتت الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل أمر الأسفة وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. وأن المداومة على تلك الركعتين في وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. وعلى الصلاة لا بأس. أما العصر فقد سئل عن هذا فقال لا وهكذا غيرها لا يقوى في أوقات النهي. إن هذا جاء من سنن النهي خاصة ومن فوائد. ثم بحديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الأفضل في الظهر أن يكون قبلها أربع. قال صلى الله عليه وسلم كان لا يدعون بعد الظهر ولا يأتي في المهلة. ثم أمر عشر وعائشة وجماعة وأبو حبيبة وجماعة حفظوا اثنتي عشرة كلها رواتب كان حفظ في حال الإقامة أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح. وهذه التي جاءت حديث ابن حبيبة رواه مسلم لمن صلى ثنتي ركعة في يومه وليلته بنى الله له بني له به بهن بيته في الجنة. وأما المحاضرة عرفات بعد العصر وأنها استدانها فلا من خفائفه كما روى عائشة رضي الله عنها كان يريدها بعد العصر كان يعلم في أثبته أن من خفائفه فقط لأن بعد العصر مكتهي وهكذا بعد الصبح مكتهي لكن من خفائفه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر له وينهى عن فعله عليه الصلاة والسلام. ومتى تتفق عليك الظهر غدرك بها متى؟ نعم متى تتفق عليك الظهر؟ تقضيها قبل العصر ولا وقت العصر. نعم صلى في وقتها واذا جاء العصر انتهت فات وقتها. نعم سنه فات وقتها. نعم على كل من سئل عنها فاجاب بان لا وان تركها مع بعض الصحابه فلا يبلغ النهي. نعم ومسلسلات فقط فلا قيمه اذا فات قال لا. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ركعتين قبل الفجر. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا. أتى كل من عائشة وابن عائشة وابن عمر ما شاهد. والحديثان صحيحان لا مطن في واحد منهما. وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح بها أبواب السماء. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الإمام أحمد بن مسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء بالصلاة عند الزوال وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسي وهو حسن في الشواهد. صح هو موافق الحمد لله ولم يكن هو راتبه لأنه بعد الظهر وبعد الزوال فلا منافاه. محتمل ان يكون هذا تاره وتاره عليه الصلاه والسلام. والعائشه لا يدع ان حسب عينه وابن عمر حسب عينه راه يصلي قبل الظهر اثنتين حسب عينه. ويحتمل ان كان هذا كان في اخر حياته فانه كان اجتهد في اخر حياته في جهه الاعمال الصالحه. اللهم صل وسلم فزاد في راتبه الظهر يعني أربعة عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن أربعة قبل الظهر أفضل من غير الصباح اثنتين. كفى ذلك أن كون يصلي أربعة قبل الظهر في الرواتب الدنيا أفضل، فهذا هو الأفضل لأن الزيادة مطلوبة. نعم. وإن صلى قبلها أربعة وبعدها أربعة كان أفضل وأفضل كما رواته أم حبيبة، فإن صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها. قال أنه أبو حجر رضي الله عنه قال من صلى أربع قبل الظهر ومكر عنه من قوله، فصلى أربع قبل الظهر حرره الله عنه. نعم. ما في حد محدود، صلى حتى قبل الظهر لو صلى أكثر ما في بأس، لو صلى ست ثمان عشر وهو وقته هكذا قبل العصر هكذا قبل الجمعة، ما في حد محدود، صلى اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر، وقت صلاة إلى أن يظهر خطيب وقت موسع، لأن الصحابة بعضهم كان لي إلى أن يظهر الخطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتى نسي يا جماعة، ثم صلى ما قدر له ولم يحدد شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وقت الجمعة ذكر العلماء من الصحيح من نسي وقته. نعم. مستحنى. نعم. في حديث استثناء. في حديث رائع. حديث القتادة. لكن الحديث حتى صلاة الصلاة إلى خروج الإمام وعليه استثناء من الله دل على أن الجمعة أيضا غير الصحابة خلال إثنان. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. فقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء بفترتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعد ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل بهن القيام ويحسن بهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل بهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وما تحقيق في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسناده قاموس بن أبي ربيان الجنبي وهو لين حديث كما قال الحاكم في التقريب وباقي رجاله رقاب. نعم، هذا أقول سنة بعدها، يعني وقت وقت واحد. واحد في ولاية الترمذي فيما أعلم أنه يصليها أولا ثم يصلي اثنتين. ولا في ولاية ماجة أنه يصلي اثنتين ثم الأربع، لكن تراجع لولاية ماجة. نعم. ثم إذا خرج من المؤلف رحمه الله علق الحديث علق الكتاب في السفر ولا يعتني بعض الأسانيد رحمه الله، لأنه قد لا يتمكن من ذلك وهو فيه. رحلة السفر لا رواية الماجة يعني نخرها بعد اثنتين أو تعرضها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعده. ما علم عليه؟ الله ناجح وحسن بما قبله. ما يكفي لأن الإمارة مؤمنة. من أمكن أنه يقدمها وهو أظهر من المعنى لأنها متقدمة لا تقدم. ولا مفيدة واسع إن شاء الله. نعم.

في رواياته. نعم. حفظك الله يا شيخ. نعم. ذكرها في السجن والصحيح وصححه وما توافقه في زياده الصلاه. ربعي نعم. والله. نعم. ابن تيميه يقول لم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء. من حديث هذا الحديث اخر المره. لما رجع الى رحم الله امرأة لانه ان يرى قبوله في الاول يصح من فعل عليه السلام. الاول لم يصح عنه. في فعلها شيء. وأما ايش؟ وأما الاربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء الا في فعلها. لا في فعلها في العصر المضر كان هذا في العصر المضر. نعم. وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما وصح عنه أنه قرأ الصابر عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينهاهم. ما أنت بسنة يعني سنة اللازمة لأن بكرة الأمر صلوا صلوا يقتضي النهي فلما قال لمن شاء زالت تهمة ظنية الوجوب أو حكم الحكم الوجوب وبقي الاستحباب. نعم. عاصم بن ضمرة التلوي الكوفي صدوق من الثالثة. عاصم الوري التلوي سليمي سلوني لامين سلوني الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 الأربعة. طيب نعم نعم نعم ترق وفي الصحيحين حيث حيث عبد الله الوزن نعم قال قال المصاب الصلاة التطوع باب الصلاة قال المارد وفي الاعتصام باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما تركه اباحته. وابو داود للصلاه باب الصلاه قبل المغرب واحمد بن مسلم حديث عبد الله بن وقت المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاه المغرب قال بالتعليم في من شاء فرائض يتخذها الناس سنه. ورواه مسلم في صلاه المسافرين باب بين كل أذانين صلاة ولفظه بين كل أذانين صلاة. قال بلى قال بالتعريف دين النساء. رواه حبان عن الصلاة باب الصلاة قبل المغرب بلغوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وإسناده صحيح. خفي عليه البخاري ثم صلوا هذا عند البخاري فقط كما ذكر الحافظ وغيره. اما بين كل اذانين لفظ اخر غير لو صلوا هذا عام كل اذانين هذا عام الصلوات كلها يعني التعقب في محل هنا. نعم فات على هذا وقت لكن كان التعدد من الحشي كان عليه اعتراض في التعدد رواه مسلم ليست بهذا اللفظ بل بلفظ اخر لكن ينبغي ان يكون يصرح هذا الله ليس بمسلم وانما لهم مسلم كذا واخذ. نعم. وكان يصلي عامه السنن والتطوع الذي لا صدد له في بيته لا سيما سنه المغرب وانه لم ينقل عنه انه فعلها في المسجد البته. قال الامام احمد في روايه حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين باب المغرب في بيته. نعم وهي بتة. نعم. وهي بتة. نعم. سبق لنا في سنة أبي داود رواية النسائي لا بأس به أنه صلاها في المسجد بعض الأحيان وأطال أيضا. ذكر الشارع أن هذا يحمل أنه في بعض الأحيان والله أن يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. مرة قريبة في سنة أبي داود. نعم. خطأ إشارة

الشيخ وفي سنة الماضي سنتان، فأما أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بسلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميمون والمرد يحب أن لا يكون قبل فتحتين. لعلك المغرب الميمون والمرد يا رب مرد ينبه عليك. نعم استحب أن لا يكون قبل ركعتين بعد المغرب، استحب أن لا يكون قبل ركعتين بعد المغرب سلاح يصليهما سلام. فقال حسن بن محمد بن رايت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع من مسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص وأبو قول مسكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم قبلت صلاته في هذا مرسل لا تكن مرتجة، ولكن ما في مقصود وأشباه لا قيمة له. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بعد الصلاة بعدما يأتي بالتهليل الشرعي ثم يدخل بيته فيصلي الراتبة في بيته ثم صلىها في بيته بعض الأحيان، وليس في الكلام بينها وبين الصلاة شيء يثبت. فإذا صلى كتاب الأذكار الشرعية فلا مانع ان يتكلم مع سائل ويتكلم على من سلم ويرد السلام الى غير هذا من المساجد، ولا حرج في ذلك. وسنه الفجر الصق في الفجر، ومع هذا يتكلم بعد سنه الفجر وهي الصق في الفجر من المغرب في سنتها، فكيف بسنه المغرب؟ سنتي اولى. المقصود انه يتكلم بعد فريضه قبل ان يصلي الراتبه بما شاء من الكلام الجائز، رد السلام يلتقوا بالسلام يتحدثوا مع من تحدث عنه في المسجد او الطريق، كل هذا لا حرج فيه. اما المرسل المسحور فلا تعول عليه. نعم ما لك عليه ما لك عليه. نعم فترى من بين الترويج والترويج للصلاه. باب الترويج للصلاه بين المغرب والعشاء. أن الصور يدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين. وفي رواية أربع ركعات قلت ثلاثه بأمي. وقال لك له رجل ولم تره مدرك وإسناده انقطع. هي أداة رزيل لا قيمة لها أيضا، ليس لها أصل. مرسل ومن هي أداة رزيل قد جمع فيه بلاءان. نعم هذا ما جمع من الصحيحين من أبي داود والنسائي والترمذي. السادس لرزيل النفيس والموطأ ومن بعد اثنان هو أصول جامع الأصول. طيب رجل معاوية العبدري زيادات يجد له زيادات لا أفات لها. نعم والعجمي المؤلف ابن القيم كيف جزم بهذا. نعم هذا من أول ما يتعجب له مع حفظه وفهمه قال رحمه الله. نعم نعم فقد روى النسائي وابو داود والترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى مسجد بني عبد الاكبر فصلى من المغرب فلما صلوا صلاه فقام يسبحون بدا فقال هذه صلاه الجنود. رواه ابن ماجه في حديث رازي بن حبيب وقال بي اركعوها كيف فقول في بيوتكم. ما له الافضل لا لا لا النسائي في صلاة الليل باب الحث على الصلاة في البيوت والتبريد الصلاة باب ما نفع الصلاة بعد النار لأنه في البيت أفضل باب قاعدة الصلاة بعد ركعتين النار بحيلة كل ليال وفي تنبيه إسحاق بن سعد وهو مجنون حاد وباقي رجاله نقاط لكن جواية نسود بلديه السابقة تشهد له وتصويه وأما جواية راوي بن خديج التي مجنون وفيها عبد الوهاب بن الضحاك الحربي حربي حرضي العين هو مسروق وقدم هو ابو حاتم والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه السنن والتنوي في بيته كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته ويصلي ركعتين وكذلك المحفوظ عنه في سنه الغد انما كان يصلي اهل بيته كما قالت حفصه وفي الصحيحين عن ابنه رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعه في بيته وسياتي السلام على ذكر سنه الجمعه بعد الصلاه قبل عند ذكر ابيه الجمعه إن شاء الله تعالى هو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المشروطة وكان وهذا رواه الشيخان عن زيد بن ثابت أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المشروطة لا لا تقضى إلا تهجد الليل صلى الله لا تخرج تهجد الليل صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات صلى الله عليه في بيته نعم في بعض الحالات صلى الله عليه وسلم في بيته نعم عائشة لا هذه خاصية به نعم هذا صلاة النواقض في بيته بعدها بعد الظهر في بيته بعد العشاء في بيته بعد النماز في بيته يوقات من بعد خروج أوقاتها لا تقرأ كل التهجد الليل صلي نهارا أقول في حديث ذكرته عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافل الظهر بعد سنة العصر هذا عن أهل المثلى لكن هذا خاص خاص بالمثلى وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خير السنن والتطوع في البيت إلا لأهله كما أن هديه كان خير الفرائض المسجد إلا لآل من قبل الله وغيره مما يمنعه من المسجد وكان تعاوده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي واليسرى سفرا وحضرا وكان السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل